الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: باب من سب الرسول فقد كفر ووجب قتله. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. لما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألاشهدوا أن دمها هدر؟ رواه أبو داود والحاكم وصححه، وقال الحافظ: رواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال: باب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر ووجب قتله. هذه المسألة صنف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مصنف كامل، سماه السيف المسلول على شاتم الرسول، وذكر مذاهب العلماء فيها، ولكنه آخر ذكر أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر، وأن هذا إجماع من العلماء. وعليها يعني فروع كثيرة ذكرها رحمه الله. فقال الله جل وعلا: والحقيقة أنه لا يقع السب للرسول من مؤمن، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على النفاق، والنفاق كما سبق أنه يكون نفاق اعتقادي، يسب الرسول غالب أنه هكذا يكون منافقا نفاقا اعتقادي. والمنافق الاعتقاد هذا هو الذي يكون تحت الكافرين في جهنم، نسأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فلا شك أن السب أنه يعني من الأذى الذي توعد الله جل وعلا عليه بالعذاب المهين. سب الرسول صلى الله عليه وسلم. مما قوله فقد كفر ووجب قتله، يعني مطلق، وجب قتله مطلقا بدون استتابة بدون قبول التوبة منه. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يستتاب، وإذا تاب لا تقبل توبته، يعني في الدنيا. أما في الآخرة فأمره إلى الله جل وعلا، إذا كان صادقا في توبته الله جل وعلا يقبل توبة الكافرين والمشركين وغيرهم إذا تابوا، ولكن في الدنيا، يعني الحكم في الدنيا فقط. أما في الآخرة فأمره إلى الله، إذا كان صادقا في توبته قبلت توبته، لأن قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله الذنوب جميعا، ما خرج منه شيء دخل فيه هذا، ولكن المقصود هنا في الدنيا. وإذا قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض الذين يسبون، مثل عبد الله بن أبي سار الذي جاء به عثمان رضي الله عنه لما فتحت مكة، لأنه أهدر دمه من الذين يكذبون على النبي ويسبون، أهدر دمه، كما أنه قال للخطل اقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة لأنه كان من الذين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لماذا قبل توبته؟ لأنه جاء به تائبا، جاء به من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم جاء به من جهة يمينه فأعرض عنه، ثم جاء به من الجهة الثالثة فأعرض، فعند ذلك بايعه وقال ألا رجل منكم رشيد لما رآني أعرضت عنه قتله؟ قال رجل ألا أشرت إلي يا رسول الله؟ قال ما ينبغي أن يكون للأنبياء خائنة العين. فإنه المقصود أنه قبل توبة بايعه بعد السنة، فيقال هذا إليه، هذا حقه صلى الله عليه وسلم، إذا عفى هو سقط. ولكن الأمة ليس لهم، لا يجوز لها أن تعفو عن من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكون في حياته فقط، ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعفى عن الذي يسب، بل يجب أن يقتل على كل حال. فهذا يعني حكمه في الدنيا كما سبق. والقضايا في هذا كثيرة، إنه أمر بقتل الذين يسبونه أو الذين يشببون به، أو مثل كعب بن الأشرف، مثل حتى إما إنه قال للصحابة ألا رجل يقتل هذا الذي آذى الله ورسوله، يعني كعب بن الأشرف يهودي، فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول؟ قال نعم. قال أذن لي، يعني أذن لي أن أقول، يعني يبي يقول شيئا يعني من الأمور التي يمكن يتوصل بها إليه. قال نعم قل. هذا أيضا لا يجوز أن الإنسان يقول إلا بالشيء الذي يأذن له الرسول. ذهب إليه لأنه كان أخ له من الرضاعة، فقال إن يريد أنك تسلفنا من هذا الرجل، هذا من القول الذي يقوله إنه أمرنا بالصدقة وليس عندنا شيء. قال نعم، ولا أنا سوف تمل، فرح بهذه الكلمة سوف تمل. فقال طيب اسلفنا. قال طيب اتركه. قال لا، ما نريد أن نتركه حتى نشوف نرى ماذا يكون عليه الأمر. فقال إذن ترهنوني نساءكم، كيف نراك نساء لنا وأنت أجمل العرب؟ لا يجوز هذا. قال إذن ترهنوني أبناءكم. قال يعذر يعير ابننا يقال له رهن بوسط من طعام ولكن نرهنك اللابة السلاح. هذا حتى أنه إذا جاء بالسلاح ما يستنكر. فقال نعم. فقال إن معي على هذا إخوان لي سوف أتي به. فقال نعم. وعده أنه يأتي به. فقال لي أصحابه إذا جاء فسوف أشم رأسه وأقول له ائذن لي أشم رأسك مرة أخرى فإذا أمسكته فعليكم به. لما جاء صبوت له وهو في حصنه أمسكته زوجته قالت والله إني لأسمع صوتا كأنه يقطر دما. قال كلا هذا أخي فلان ومعه فلان ومعه فلان جاءوني بكذا وكذا. فنزل قال له محمد ما رأيت الليلة طيبا شممته؟ قال نعم عندي كذا وكذا. فقال تأذن لي أشم؟ قال نعم. أمسك رأسه وحله بالسلاح وقتله. المقصود أن هذا الذي استأذن محمد أن يقول قل إذن لي أن أقول يعني عرض أنه أن الرسول أمره بكذا وأنهم لا يريدون هذا. المقصود أنه أمر بقتله وكذلك ابن الحقيق أيضا أمر بسابق الصحابة إلى قتله قتلوه وكانت نفسه. فكل الذين يسبون الرسول أو يشببون بنسائه بالشعر وغير ذلك فإنه يقتلهم أو يأمر بقتلهم. هذا دليل على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قتله أنه يقتل. أما كونه عفى عن بعضهم فهذا لأن هذا حقه فهو له ذلك. أما بعد وفاته فلا يجوز للأمة أن تعفو عن ذلك. فإذا كان هذا في الرسول فكيف في الذي يسب الله يكون أعظم؟ قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. ثم ذكر الآيات التي سبق ذكرها. ثم قال والمقصود أن الآيات فيها قل أب الله وآياته ورسوله تستهزئون. قوله وبرسوله يدل على أن الاستهزاء بالرسول أنه كفر. ثم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذا وجه الشاهد من الآيات من الآية. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر وأنه يقتل يكون مرتدا. قال عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود وغيره. ثم يعني هذا يعني أنها ظهر أنها تسب. واليهودية هذه لها ذمة ذمية والذمي لا يجوز أن يقتل وإن كانت لأنها يهودية ولكن لها ذمة. فالذمي لا يجوز أن يقتل ولكنه إذا تعدى مثل هذا هذه. فلهذا أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمها. قال عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد. أم الولد هي الجارية التي أولدها الرجل فإذا أولدها صارت زوجة ولا يجوز بيعها ولا يجوز يعني أنها تكون بهذا. عتقت إذا ولدت اعتقها ولدها كما هو معروف. كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. هذا من الشقاء نسأل الله العافية. لما كانت ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول. المغول هو سيف يكون في شبه عصا له غماد كأنه عصا يتوكى عليه وهو شبه السيف. فأخذ فوضعه في بطنها واتكأ عليه اتكأ عليها فقتلها. لما أصبح يعني هو ألقاها عند الباب في الليل فرآها الناس أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الفجر قال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، لأنها في المدينة وفي مكان الذي فعلها مسلم، وكل مسلم للرسول عليه حق. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل يعني يرتعد خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. هذا يسمى قتل الغيلة. كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، يعني إذا كان لها ابنين له منها أبناء كيف يقدم على قتلها؟ لا يقدم على قتلها إلا أن الإيمان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم حملته على ذلك. فمثل هذا لو كان يعني غير مؤمن ما يقدم على قتلها ولا عنده محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانت بي رفيقة. لما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. هذا الشاهد أن الرسول أهدر دمها لأنها كانت تشتم الرسول. رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال الحافظ رواته ثقات، يعني قد يقال لماذا ما طلب منه بينه. أقول مثل هذا رسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي بهذا، فصدق هذا الرجل بقوله واعتمد عليه، ولو كان خلاف الحق لأتاه الوحي من الله جل وعلا كما جاء في غير هذه القضية. فهذه الأدلة تدل على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون خرج من الدين إذا كان مسلما، خرج من الإسلام، وأنه يجب أن يقتل. ولكن مثل ما مضى لا يجوز للإنسان أن يقتل إنسان فرد في مثل هذا، بل هذا يرجع إلى الإمام هو الذي يقيم الحد عليه. نعم. أحسن الله إليك. باب حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو رماهن بالفاحشة. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال أبو يعلى من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف. قال شيخ الإسلام وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، لأن فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. وأما من سب واحدة منهن فهو كسب الصحابة، واختلف فيه بين مكفر ومفسق. هذا باب حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو رماهن بالفاحشة. فرق بين السب والرمي بالفاحشة. الفاحشة المقصود بها الزنا، فالذي يرمي يكون كافرا لأنه بذلك يكون مخالفا أولا لكلام الله جل وعلا مكذبا به خصوصا في عائشة، والثاني أن هذا فيه عار على النبي صلى الله عليه وسلم وغضابه، فهو أعظم من سبه، أعظم من السب. وأما السب كونه مثلا يلعن ويشتم فهذا مثل سب الصحابة رضوان الله، وسيأتي. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا الشاهد، وأزواجه أمهاتهم، فهي فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أمهات للمؤمنين عموما من ناحية الحكم وناحية الاحترام، ناحية الحقوق أمهات، فكيف الإنسان يسب أمه؟ وقد يقع من بعض الأشقياء. فالمقصود أن هذا يدل على وجوب مراعاة حقهن. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني الخبث هو الفواحش مثل الزنا، فهذه يكون مثلها زوجها، إذا أقر على ذلك فهو مثلها. كذلك يعني حكم الله جل وعلا أن الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. طيبات يعني من النساء، طيبون من الرجال، أولئك مبرؤون. أولئك الإشارة إلى عائشة، لأن هذه في الآيات في قصة الإفك: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقد توعد الله جل وعلا الذين رموها بعذاب عظيم دنيا والآخرة، بل في وعيد شديد في آيات عدة. قال أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف، لأنه مكذب للقرآن فهو كافر، كما يقع الآن من كثير من الرافضة، فإنهم يرمونها بالزنا ويقولون المبرأة ليست عائشة، المبرأة هي الأمة ماريا القبطية هي التي برأها، وكذب، ليس لهم على هذا من أي دليل، الأهوى، نسأل الله العافية. وقال شيخ الإسلام: وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، يعني أن من رمى عائشة أنه يكون كافرا لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا، لأن الله برأها. والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كذلك مثل عائشة، لأن الله أخبر أنهن الطيبات، أنهن أزواجه في الآخرة. وما قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، اختارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحكم في جميع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الغضاضة على الإنسان إذا رميت زوجته بهذا أنها ظاهرة، وأنها لا يقر هذا إلا ديوث، صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى وإن كان كذب فإنه يلحقه من الأذى ما هو معلوم بها، لهذا يكون هذا الحكم في جميع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤذيه ويغض من حقه، والله جل وعلا قد برأه من ذلك وبرأ زوجاته وأخبر أنهن أمهات المؤمنين وأنهن إن زوجاته في الآخرة، وحرم نكاحهن على الأمة، وهذا أعظم من تحريم النكاح لهن بالفاحشة، نسأل الله العافية. وأما من سب واحدة منهن فهو كسب الصحابة، وسيأتي حكم سب الصحابة، فيه خلاف بين العلماء، منهم من يكفر من سبه ومنهم من لا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. باب في من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت كتابا طبع من في بيروت أحد الرافضة يقول إن عائشة إنها واقعة فيها صراحة، قاتلهم الله. ويقول الذي في القرآن إنها برأة ليست هي عائشة، يعني وهم يتبعون أهواءهم ليس لهم أي دليل. كيف مثل هذا يطبع في بلد من بلاد المسلمين ثم ينشر في بلاد المسلمين؟ هذا من أعظم المنكرات. ثم الناس لما سمعوا قبل كم سنة أن الكفار من يصورون الرسول ويسبون ويشتمون ويؤذون، ثار الناس وتكلموا، ولكن الرافضة يسبون أزواج الرسول ويرمونها ولا أحد يثور مثل ما ثار هؤلاء، وهذا أعظم، لأن ذية الرسول على ما سبوا مثل يحطون الصور التي يعني كنا يعتدون عليه، هذه ليست حقيقية. هذه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في سب الكفار ويسبون مذمما، يقول ألا ترون كيف يصرف الله يصرفهم عني، يسبون مذمم وأنا محمد لست مذمم. كذلك الصور اللي يصوروها هؤلاء ليست هي صور الرسول، هي صور يتخيلونها، هم، ليست هي صور الرسول، بخلاف الذي يسب أزواجه أو يرميهن بالفاحشة، فهذا أعظم، مما يفعله الكفار أولئك. نعم. أحسن الله إليك. باب في من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. باب في من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم عند المسلمين أن أفضل الأمة هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء، قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا يدل على الخيرية المطلقة، والخطاب أول ما يدخل فيه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الذي يسب الصحابة هو يريد أن يسب الرسول أو يبطل الإسلام، مثل ما قال أبو زرعة رحمه الله، قل يا رأيت الرجل سب السلف فاعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا في الإسلام فهم يطعنون في سندنا، لأن الذي نقل لنا الشرع هم الصحابة، فإذا كان الذي نقل الشرع مثلا منافق أو كافر كيف يعني يوثق بنقله وكيف يؤمن به؟ يكون الشرع باطل. هذا يعني هؤلاء الذين ركزوا على ذلك يعرفون هذا وليسوا مقلدين، يعرفون أن مقصود بذلك رمي الشرع، مثل ما يقول ابن حزم رحمه الله، يقول هؤلاء الذين يسبون الصحابة هم فرس وحاقدون على الإسلام، لأن الإسلام هو الذي ذهب بدولتهم إلى الأبد. يقول والسبب في هذا الحقد الذي أكل قلوبهم، ولكن ما يستطيعون أن يسبوا الرسول صراحة أو يسبوا الإسلام صراحة لأنه لا يقبل، فرأوا من الحيل أنهم يسبون الصحابة ويذرمونهم بالكفر، واتقالوا إنه ما بقي على الإسلام إلا أربعة والبقي كلهم ارتدوا، ويفرحون إذا جاء مثل الأحاديث التي في المرتدين كما في الصحيح، يلد علي الحوض قوم أعرفهم إذا عرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. أقول وما لهم؟ يقول ما زالوا مرتدين بعدك. يقول هؤلاء الصحابة، يقولون هؤلاء الصحابة ما هم بهذا، أن هذه المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن العرب كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، البقية جزيرة العرب كلها، وقد دخل جزيرة العرب في الإسلام كلها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم دخلوا في الدين أفواجا ولكنهم خرجوا منه أفواجا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنة التاسعة من الهجرة تسمى سنة الوفود، الوفود يعني أن كل قبيلة ترسل وفدا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأنهم دخلوا في الدين، وهؤلاء ليسوا صحابة، وإن ما الذي الصحابة الذين شاهدوا الرسول مؤمنين به وماتوا على هذا. فقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الشرط اتبعوهم بإحسان، يعني الذين اتبعوهم بهذا الثناء على الذين يتبعونهم بشرط أن يكون اتباعهم بإحسان، يعني ما صار اتباع مطلق، اتبعوهم بإحسان، هذا يجب أن نتبطل له، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآيات في الثناء على الصحابة كثيرة جدا، كثيرة في كتاب الله، قد ألفها أحد العلماء المتأخرين طيب، ولكنه جيد ينبغي أن يطلع عليه، وسمى إتحاف الجماعة لما في الكتاب والسنة من الثناء على الصحابة أو نحو هذا الاسم، ولكن هذا الكتاب عجيب، طبع عدة طبعات ثم ينفد بسرعة، ما تجده في الأسواق، الظاهر أنه فيه من يشتريه ويحلق من هؤلاء مثل ما كانوا يشترون منهاج السنة ويحلقون الرافضة قتلهم الله. فهو يعني إتحاف ذوي النجابة، كذا اسمه إتحاف ذوي النجابة لما في الكتاب والسنة من الثناء على الصحابة، واقتصر على ما استقصى، ولكنه جيد في هذا الموضوع. الكتب في هذا كثيرة، يعني كتب فهذه الآية فيها يعني أن الله جل وعلا أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان، أول من يدخل باتباعهم بإحسان بقية الصحابة، هي يقول الله جل وعلا وكلا وعد الله حسنا، يقول لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله حسنا الأولين والآخرين، ولكن الذين قبل الفتح هؤلاء صار لهم ميزة هم السابقون. وهذه الآية تدل على الفرق بين السابقين واللاحقين منهم، أن السابقين ما كانوا قبل الفتح، فتح مكة، والصحيح أنه أن الفتح هو صلح الحديبية ليس فتح مكة، وكما قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتح مبين، هذه نزلت في الحديبية، سألوا أفتح هو قال نعم، لأنه بهذا لما أنهم الكفار صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبوا العقد في أنه توضع الحرب بينهم 10 سنوات، تبين للناس أنهم ضعفاء وأن الرسول قوي، كيف يعني يصالحون على هذا؟ صار فتحا، لهذا دخل الناس في دين الله أفواجا بعد هذا. فالصحيح أن الفتح هو صلح الحديبية، فمن كان أسلم من الصحابة قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن كان بعد ذلك فهو من اللاحقين، هم الذين يتبعون بإحسان. ثم الذين يأتون بعد الصحابة أيضا اشترط أن يكونوا بها، كما قال الله جل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن لم يكونوا بهذه الصفة فليس لهم شيء من الفيء وليس من الذين يثنون عليه. وقوله جل وعلا وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني هل يمكن أن يقال أن هذا قبل أن يرتدوا كما تقوله الرافضة؟ يقول الله علام الغيوب، لا يثني على قوم يعلم أنهم يرتدوا، هو كذب. فالله جل وعلا أثنى عليهم وعد لهم جنات وعلم أنه يقع بينهم قتال ويقع منهم ما يقع، ولكنه جل وعلا وعدهم هذا الوعد الكريم خالدين فيها بل ذلك الفوز العظيم. ثم الآية الأخرى محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه، الذين معه على إيش؟ على الإيمان والجهاد في سبيل الله، الذين معه على الإيمان والجهاد في سبيل الله. وقال شداء على الكفار، هذا من صفاته، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم، يقول العلماء سيماهم في وجوههم إذا رأيت أحدهم عرفت الخشوع في وجهه، وليس السيما هي التي تكون للجبهة أثر السجود، ليس هذا المقصود به، بل يكون يعني سيماهم في وجوههم يعني أثر الخشوع والخوف من الله جل وعلا، فهذا يراهم الإنسان كما جاء وصفهم ظاهرا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أنهم إذا سجدوا لله وصلوا يتأثرون لذلك، فتجدهم في سجودهم خاشعين خائفين من الله راجين ثوابه. ذلك مثلهم في التوراة، يعني أن هذا مذكور لهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فراخ الزرع، يعني والشط يعني هذا الذين تلاحقوا بعد، أخرج شطأه فآزره يعني صار معه مؤازرا للزرع، فاستغلظ يعني هذا الشط استغلظ فاستوى على سوق، يعني أنه تم وكمل، يعجب الزراع عجب الزراع، لأن هذا لا يعرفه إلا الزراع الذين زرعوا، ثم قال ليغيظ بهم الكفار، جعلهم بهذه الصفة غيظ للكفار. جاء عن الإمام أحمد عن الإمام مالك أنه قال كل من غاضه شأن الصحابة فليس له شيء من الفيء، في رواية أنه ليس مؤمن، لأنه قال ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه شأن الصحابة فهو من الكافرين، نسأل الله العافية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. ومنهم هذه ليست تبعيضية كما يقوله الرافعي، قلنا تبعيضية يعني أنه بقي الأربعة منهم وهم علي سلمان وأبو ذر والمقداد من الأسود، هذا هو الذي يقول بقوا والباقين كلهم مرتد. لهذا أبو الحسن الندوي رحمه الله كتب كتيب سماه قضيتان لا تستويان، قال دعوى الخميني وما يقول مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قضيتان لا تستويان، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته فاشلة لأنه لم يبقى على دعوته إلا أربعة كما يقول الخميني جماعته، أو تكون دعوة الخميني فاجرة فاشلة لا خير فيها، وهذا هو الحق إنها فاشلة، وهذا أمر عقلي يعني هو يعني دعواه كذا بهذا الدعوة يدل على أنه خلاف الحق، هذا أمر ظاهر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، متفق عليه. الخطاب هذا لمن أسلم بعد الفتح، يقول لا تسبوا أصحابي، لأن السبب في هذا مشاجرة وقعت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، فكأن خالد بن الوليد أغلظ الكلام على عبد الرحمن، فلما بلغ ذلك الرسول غضب وقال لا تسبوا أصحابي، والله لو أن أحدكم من الذين أسلموا بعد الفتح، فكيف الذين جاءوا بعد الصحابة، ما يجوز أنه يكون فيه نسبة أصلا. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، المد هو ربع الصاع ولا نصف هذا المد، لأنهم كانوا في شدة وفي أمر يعني يحتاج النفقة فيه والثبوت في ذلك الوقت إيمان راسخ فيتزعزع. قالوا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا مطلق للأنصار كلهم، وكذلك المهاجرون مقدمون على الأنصار، فتبين بهذا أن الذي يسب الصحابة أنه إما أن يكون ليس بمسلم أو أنه منافق أو أنه على خطر عظيم جاهل جهل مركب، مثل ما يفعل بعض الناس يتبع من يقوده إلى جهنم نسأل الله العافية بدون فكر وبدون تعقل أو نظر، فيكون داخلا في قوله جل وعلا عن مثل هؤلاء قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا، في ذلك الوقت ما يفيد كونهم يعودون عليهم باللعن والسب والشتم، لأن عندهم عقول وعندهم أفكار يجب أن يستعملوا عقولهم، ما يجعلون مثلا في رقابهم حبال ويمسكونها غيرهم يقودونهم، هذا ملوم الإنسان على هذا. نعم أحسن الله عليكم. باب من أشرك بالله فقد كفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره خطيئته ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لم تنفعه معه حسنته. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة ولكن الراوي عن عبد الله بن عمرو لم يسم. قال باب من أشرك بالله فقد كفر. هذا أمر ظاهر أن الشرك أنه يخرج من الدين ويجعل المشرك غير مغفور له بأن يموت على الشرك. إذا مات على الشرك فلا يرجى له نجاة من النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر. هنا جاء في تأكيدات هذه الآية تأكيدات متعددة. أولا إن التي للتأكيد، الثاني التعبير بيغفر إن الله بعد النهي لا ثم قال لا يغفر، هذا فيه مبالغة. ثم قال أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وإذا دخلت المصدرية على جملة فهي تدل على العموم كما ذكر ذلك أهل الأصول أن يشرك به، فلهذا استدل بهذا على أن هذا يدخل فيها الشرك الأصغر، والشرك الأصغر إذن لا يغفر، ولكن ما يلزم أن يكون خالدا في النار، يعني يعاقب عليه، قد يعاقب في النار وقد يعاقب في القبر وقد يعاقب في الدنيا ثم يأخذ جزاءه، لا بد يأخذ جزاءه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي. فعلى هذا أنه لا معنى أنه لا يغفر أنه لا بد من عقاب صاحبه أن يعاقب، فقد يكون عقابه في الدنيا، وإن لم يكن في الدنيا كان في القبر، وإن لم يكن في القبر كان في الموقف، وإن لم يفي ذلك أدخل النار. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها بذنوبهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك من أصحاب الدنيا يغفره لمن يشاء، جعله معلّ بمشيئته. فإذا الذنوب كلها تعلق بمشيئة الله، إن شاء غفر يعني بدون عقاب وإن شاء عاقب. فغير الشرك فيعاقب عليه في النار ثم يخرج إذا أخذ جزاءه إلى الجنة، أما المشرك فهو خالد في النار نسأل الله العافية. قال وقال الله تعالى فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية مثل الآية الأولى، أن الشيء الذي لأن الذي يحرم عليه الجنة يعني أنه يكون خالدا في النار، معناه أنه لا يكون مغفورا له أصلا. قال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يعني مصيره ومحله الذي يستمر به أبدا، وما للظالمين من أنصار. فالآيتان، الآية الأولى هي في الواقع آيتان في سورة النساء، هذا الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه في سورة المائدة، يعني مثل هاتين الآيتين تدل على أن المشرك أنه أن الجنة عليه حرام، وهذا معنى كونه لا يغفر الله له أنه غير مغفور له. ما قال عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا، جعل القتل قرين الشرك، نسأل الله العافية. قتل المؤمن جعله قرينا للشرك، وجاء فيها حديث كثيرة في هذا. وقوله عسى هذه للرجع، عسى أن يغفره إلا الشرك كما جاء في الآيات، الحديث مثل الآية، ولكن قرن معه قتل المؤمن متعمدا، فالمتعمد لا توبة له ولا كفارة فيه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله يشرك به شيئا من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره خطيئة، يعني أنه تغفر له خطاياه لمعناه، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لم تنفعه ما هو حسن. هذه مشكلة، هذه مصيبة. الجزء الثاني إنه قال ومن لقيه ومن مات وهو يشرك بالله شيئا، لكلمة شيء نكرة يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر. ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لم تنفعه معه حسنة، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، لكن الراوي عن عبد الله بن عمرو لم يسمى. فالمقصود أن هذا فيه خوف عظيم في من كان يموت على الشرك إن كان صغيرا، لأنه قال من يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا، فشيئا يدخل فيه جميع الشرك بأنواعه. فعلى كل حال هذا يدل على أن الشرك أنه خروج من الدين الإسلامي، فهو من نواقض الدين، هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه. نعم، أحسن الله إليك. مشكلة الآن يعني كثير من المسلمين الذين وأنهم يعبدون القبور ويطوفون عليها ويقدمون لها النذور ويتعلقون بأصحابها، هذا شرك، ويزعمون أنهم مسلمين لأنهم يصلون يقول لا إله إلا الله، ولكن هذا تناقض ولا ينفع. هذه مسألة ما هي سهلة، كبيرة جدا. بلاد المسلمين، أي بلد من بلاد المسلمين تذهب تجد كيف القبور تعظم، كيف يطاف عليها، كيف توصل. ذهبت مصر، ذهبت السودان، وذهبت إلى باكستان والهند وغيره، العراق وغيره، تجد هذا الشيء ظاهر. هذه مصيبة يعني. نعم، أحسن الله عليك. باب ما جاء في السحر. قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن جريج لا يجترئ على السحر إلا كافر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بسند جيد، ورجح الدارقطني وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. قال في الإقناع: ويكفر بتعلمه السحر وتعليمه، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. باب ما جاء في السحر، يعني أنه يكون مخرجا من الدين الإسلامي، يعني تعلمه وفعله. قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح الساحر حيث أتى، يعني هذا عموم، أي فعل يفعله فهو غير مفلح، والذي لا يفلح يكون خاسرا. هذا وجه عن الاستدلال بالآية. ثم قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقوله فلا تكفر يدل على أن تعلم السحر كفر. وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من اشتراه يعني اعتاض به عن غيره. الشراء يطلق على البيع ويطلق على المبادرة، على الشراء الذي يسميه الناس شراء. الناس يسمون الشراء الآن المشتري فقط، الذي يشتري السلعة، مع أن البائع يسمى مشتري أيضا، كما قال الله جل وعلا: اشتروه بثمن بخس دراهم. من اشتروا؟ يعني أخوته، أخوته باعوه بثمن بخس، لأنهم زاهدون فيه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني اشتراه استبدل به عن دينه، فيكون بذلك خارجا من الدين. قال ابن جريج: لا يجتري على السحر إلا كافر، يعني لا يجتري على السحر لا فعله ولا تعلمه، خلاف الذين يكونون التعلم لا بأس به، يكون تتعلم السحر لا بأس بذلك لأنه علم، وصحيح أنه علم ولكنه علم ضلال. قال عن عبد الله بن مسعود قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بسند جيد، ورجح الدارقطني وقفه. جعل الاتيان والتصديق، أنه يأتي ويصدق، فمجرد الاتيان قد يأتي يعني لينظر فيه لأنه في شك أو ليتفرج، أما إذا أتاه ليقتبس منه أو ليأخذ منه شيء أو ليؤجره أن يسحر أو غير ذلك، فهذا لا إشكال فيه أنه داخل فيها. لكن الذي يأتي بالتفرج مثلا، إن الواجب أن يكون الإنسان عنده علم يقيني بأن هذا كفر وأنه لا يجوز إقراره بحال من الأحوال. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الشرع، هو الإسلام، يكون كفر بالإسلام. قالوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. هذا الحديث من الحديث المشهورة. قالوا: يا رسول الله، وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر. جعل السحر يلي الشرك، لأنه السحر لا ينفك عن الشرك. السحر يعني قسمه العلماء إلى قسمين: سحر حقيقي وسحر مجازي ليس حقيقة. والسحر الحقيقي لا يمكن أن يوجد إلا بواسطة الشياطين، يعني لأنهم يتعاونون مع الساحر فينعقد الأمر الذي أرادوه بإرادة الله الكونية القدرية، كما ذكر ذلك العلماء. فالشيطان لا يطيع الإنسان إلا إذا كفر بالله. ولهذا نشاهد، غيرنا كثير الآن كيف يعمل الساحر، إما أن يذبح ذبيحة يقدمها للشيطان ولو دجاجة، أو يأخذ المصحف ويبول عليها ويمزقه وما أشبه ذلك. يعني لا بد أن يأتي بأمر كفري، يأتي بأمر كفري ثم يعمل السحر سحره، ما بدون ذلك لا يستطيع. ولهذا آيات تدل على هذا، أن الدخول فيه كفر، كفر بالله. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل بالحق جاء الحديث أنه بثلاثة أنواع: الزاني المحصن، والنفس القاتل الذي قتل غيره يقتل، والمرتد عن الدين، هذه هي يقتل بالقدم. ما عدا ذلك فلا، فيكون القتل حراما. المرتد يدخل فيه الكافر، الكافر الأصلي. وأكل الربا، يعني أكل الربا من المبوقات، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف يعني الهروب أمام العدو، الزحف يعني كنا الصفوف تقابلت، صفوف المؤمنين وصفوف الكافرين. هو قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ليس الغافلات هنا شرط، ولكن الغالب، هذه خرجت مخرج غالب، أن المحصنات المؤمنات يكون غافلات عما رمين به، ما يفعل، ما يخطر ببالهن، ولهذا يكون إذا سمع ذلك صار بهت، ينبهت، لأنهم بعيدات عن هذا. جاء ذلك، قال: وقال في الإقناع: ويكفر بتعلم السحر وتعليمه، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. الناس من يعتقد أنه إباحة، والآن يوجد وللأسف في دول المسلمين تعلم السحر في المدارس، تعلمونه، يوجد في أفريقيا وفي إندونيسيا وفي غيره، تعلمون السحر، يعني في تعلم رسمي. هذا نسأل الله العافية للجهل. نعم. أحسن الله إليكم. باب من تولى الكفار فقد كفر. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والآيات في هذا كثيرة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترائي ناراهما. رواه الترمذي وأبو داود. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. وقد كفر. تولي والموالاة الله لا فرق بينهما، فكما صرح بذلك كثير من العلماء، وبعضهم فرق بين التولي والموالاة، إن التولي أبلغ من الموالاة لأنه يقتضي النصرة والمعاونة، أما الموالاة فيكفي فيها مجرد الود. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هذا الموالاة، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية، يعني إن الله قطع الصلة بين المؤمن وبين الكافر، فلا صلة بينهما وإن كان أقرب القرباء بالنسب، فيجب أن تكون مقطوعة نهائيا، كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم، فبعضهم قتل أباه، بعضهم حاول ذلك. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقولهم من دون المؤمنين يعني أن الواجب تولي المؤمنين للكافرين، وهذا يدلنا على أنها إذا حصلت موالاة الكافرين فإنها تنقطع موالاة المؤمنين، فلا بد أن يكون هذه واحدة مضادة لأخرى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الذي ليس من الله في شيء ليس معه من الدين شيء أصلا، يكون مع الكافرين. وهذه الآيات كلها تدل على هذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم حكما ومصيرا. منهم حكما ومصيرا إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه مثل الآية التي في آخر سورة الأنفال، يقول جل وعلا: ذكر أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بعضهم أولياء بعض، ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير، يعني فتنة في الدين وفساد فيه. لا بد أن يكون المؤمن يتولى المؤمن والكافر يكون متميزا عنه. أما إذا اختلطت الأمور صار هذا أخو هذا وحصل التعايش فصار الفساد الكبير في الدين ليس في الدنيا، في الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من كفار أولياء واتقوا الله كنتم. الآيات في هذا كثيرة جدا. قد كان لكم أسوة في إبراهيم الذين معه أسوة حسنة. الذين معه إما أن يكون الذين معه الرسل كلهم أو أتباعه كما قال ابن كثير رحمه الله. الذين معه قال أتباعه، اختار هذا القول ابن كثير، أتباعه على دينه. ومنهم من يقول الذين معه يعني الرسل، الرسل كلهم على هذا. إن الله قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله، قالوا لقومهم، يدل هذا يدل على أن المقصود معه الرسل معه. قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. لا فيه إلا هذا، إذا آمنوا بالله وإلا العداوة قائمة والبغضاء. فقل بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، دل على أن البغضاء والعداوة والبغضاء أنهم متلازمات، إنها لا بد من العداوة والبغضاء لهؤلاء تعاديهم وتبغضهم. أما الذي يقول مثلا للأسف يعني بعض علماء الوقت الحاضر يقولون المعاداة للشرك ما هو للمشرك، أما المشرك أخوك في الإنسانية، هل يجوز هذا؟ نسأل الله العافية. يقول أخوك في الإنسانية، أما إحنا نعادي الشرك. طيب الشرك يوجد الشرك، شرك قائم بنفسه حتى نعاديه؟ لكن عجيب يعني التأويلات والتمحلات الباطلة حتى يبرروا لشيء من الواقع، نسأل الله العافية. مشكلة هذا ينشر في بعض القنوات التي تنشر بين المسلمين، ينشرون بهذا الكلام، يكون العداوة للشرك وليس للمشرك، أما المشرك فهو أخوك بالإنسانية، نسأل الله العافية. يعني هذا مثل ما يقال لغة الحاضرة تمييع، تمييع لهذه المسألة إذهاب الله دون يعني أن الناس أنهم يكونون متعايشين يهودي والنصراني والمسلم، هذا لا بد أن يترك هذا الدين. ما هؤلاء يترون دينه ولا نحن نترك دينه، لأن الله جل وعلا أخبرنا بهذا أنه لا بد من عداوة المشركين وبغضائهم حتى وإن كان أبوك أو ابنك أو قريبك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، هذا دل على العموم، الكتاب يعني اليهود والنصارى والكفار ما عداه كلهم يا أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذا شرط، إن كنتم مؤمنين، يعني أنه إذا لم تفعلوا ذلك فالإيمان غير موجود. والآيات في هذا كثيرة، يعني في معاداة الكافرين وجوب يعني بغضاهم ومباداتهم بالله، هذه كثيرة جدا، أكثر من أمر بالصلاة والصوم والحج بكثير. ثم قال عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، هذه كانت بقيادة خالد بن الوليد، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، لأنهم ما أحسنوا أن يقول أسلمنا، صار بعضهم يقول صبأنا، وش صبأنا؟ لأنهم يسمعون من الكافرين أن الرسول صابئ وأن أصحابه صابئة، فقالوا بعضهم صبأنا وبعضهم سجد، فأسرع فيهم قتلوهم، يعني ما امتنع من هذا، أداهم أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم دياتهم، النص من دياتهم أداها وتبرأ من هذا الفعل، رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صانع خالد بن الوليد، يعني لأن هذا لا يجوز الإنسان إذا، لأن القتال مشروع ليدخل الإنسان في الإسلام، إذا جاء بما يدل على دخوله يجب التوقف حتى يتبين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يجوز أن يتدل على هذا، لكن مع ذلك الرسول ما عزل خالد بن الوليد لكنه تبرأ من فعله هذا، ثم قال وهذا المقصود، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لأن الظاهر أن هؤلاء الذين سجدوا وقالوا كذا أنهم في المشركين مقيمين معهم، فما أحسن أن يكون مسلمين وأن أسلمنا. وقالوا يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى أنا راهما، في رواية: إلا في سبيل الله. ترى أنا راهما، لكن هذه نار المشرك وهذه نار المسلم لا يجوز إلا إذا كانوا في الكتاب، فمعنى ذلك وجوب المزايلة والمباعدة بين المسلم والمشرك. والأدلة على هذا كثيرة في وجوب التبري من المشركين ومعاداتهم والابتعاد عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. Allah'a emanet.